في فيديو مثلا مبلغ من المال، هذا المبلغ قيمته قيمة النصاب، فعرفه سنة، بعد السنة طبعا يحق أو يجوز له الاستمتاع به، فخلال مضي هذه السنة هل عليه أن يزكي هذا المال؟ بالنسبة له لا، لكن يزكيه عن صاحبه. يزكيه عن صاحبه أي نعم. حتى إذا ما جاء يوم ما يعطيه مزكى. مزكى. نعم.